بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم حسن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل البدء في درس الأسماء والأحكام هذا الذي سيبدأ في الطحوية، أردت أن أقرأ لكم ما ذكر الأشقر رحمه الله تعالى في الرسل والرسالات. طبعا هو نقل بعض كلامه عن معارج القبول لكن زاد عليه في الذي مر معنا بالأمس، وكأنها يفصل شيء ما ذكرنا. الحاصل قال في الفصل الأول وهو الإيمان بالرسالات، قال: المبحث الأول وجوب الإيمان بالرسالات كلها. ثم ذكر بعدها قال: والذي أوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء مكتوبا كالتوراة. واضح؟ التي أنزلت على موسى، فالتوراة نزلت مكتوبة، وكان خلاف ما رأينا أمس. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها. وقد يكون كتابا ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة كالقرآن، ومن جهة التكلم به قرآن مقروء ولكن كتب بعد في المصحف. وأمر قومك. نعم، أنا مش قلت أهلك؟ أهل، عفوا، وأمر قومك يأخذوا بأحسنه. أحسنت. قال: وقرآنا فرقناه. قال: والمنزل من السماء قد يجمعه كتاب كصحف إبراهيم. يعني هنا لم يتكلم عن التلاوة. قال: والكتب المنزلة على موسى وداود وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكتب، هذه الموحي قد يجمع في كتب وقد لا يجمع، كان هكذا قال. قال: وقد يكون وحيا يلقى إلى الرسول أو النبي وليس بكتاب، وذلك كالوحي المنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غير القرآن. السنة ليست كتابا أوحي إليه، فهمت؟ فهو يفرق، قد يكون وحيا ويكون معه كتاب يكتب، وقد يكون وحي بدون كتاب، والكل يسمى وحيا. قال: ويجب الإيمان بالوحي المنزل كله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وقال الله لرسوله: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ثم قال بعدها قال: فما أعلمنا الله به تفصيلا كالكتب التي ذكرها وهي صحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك. هذا مرة معنا، واضح؟ وبقية كلامه جيد في هذا الباب، وكنت كما قلت ينقل عنا والله أعلم من معارج القبول. أما لوامع الأنوار لا أدري، لأنه هو غالب أخصر موارده لوامع الأنوار للسفاريني، فليراجع. الحاصل يعني هذا ربما يحل شيء من الإشكال الذي مر معنا، فالتوراة مكتوبة وبعضها قد يوحى ويكتب، وبعضها قد يوحى فقط ولا يتبعه كتاب. إذن هنا قال في مسألة، قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز هنا، قال: يريد الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يسمون أهل القبلة وهم من توجه في صلاته إلى الكعبة، هذا المقصود، يسمونهم مسلمين مؤمنين لأن هذا هو الأصل، فمن يستقبل القبلة يخالف المشركين والوثنيين واليهود والنصارى، وقد جاء في الأثر: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. إذن أهل القبلة تميزوا عن سائر الشرائع وعن سائر الديانات، لأن حتى الكفر يسمى ديانة، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. ولكن هذا ليس وصفا مانعا من خروجه من الدين، يعني لا يعني أن إذا قلنا هو من أهل القبلة أنه لا يخرج من الدين، بل قد ينسب إلى القبلة وهو أصلا خارج من الدين كما سيأتي، لأن اسم القبلة يدخل فيه المنافق، فالقبلة حكم على الظاهر ولا يمنع بكفره الباطن، واضح؟ لهذا اشترط له شرطا وقال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. يعني لو أنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يسمون مسلمين مؤمنين، ولهذا الكفر يكون بالقول والاعتقاد والفعل والشك. فمن شك في شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن علم أنه قاله أو أنكره أو جحده فهذا كافر. قال وله بكل ما أخبر بكل ما قاله وأخبر مصدقين، يعني إذا كانوا لا ينكرون شيئا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويريد بهذه الجملة مخالفة الخوارج ومعتزلة ومن شبههم ممن يكفر بالذنوب، ويأتي تفصيل هذا. إذن الطحاوي أراد أن يبين أننا الأصل أن المسلم يبقى على إسلامه ما لم يكفر، وسيأتي بقية كلامه فيما يكفر به الطحاوي، فرخ الكلام في هذا. لكن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، وزيد عليه الشك وهو راجع إلى الاعتقاد وتداخل الاعتقادات في القلب. أظن الشيخ صالح الفوزان هنا وفقه الله في تعليقاته المختصرة على الطحاوية ذكر هذه المسألة هنا، قال فما أنكر حديث الذبابة في البخاري قال فهذا كافر، لأنه يقول أن هذا لا أخذه حتى يثبته لي طبيب كافر، فيدخل هذا. فلا تظنن أن إنكار الأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة مذهب قديم، بل هو مذهب معتزلي قديم وحديث، والمدرسة العقلانية ما زالت موجودة ونرى ثمارها عند الناس. ولهذا الطحاوي كرر الكلام في هذا على التسليم، وأن الإسلام لا تثبت قدمه إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فالإسلام مبني على هذا على التسليم، لأن العبد عبد والعبد مطيع لسيده. ثم قال وتحت هذه الجمل مسائل، المسألة الأولى قال قوله أهل قبلتنا، مصطلح أهل القبلة لم يرد في النصوص، لكن ورد في هذا الحديث من استقبل قبلتنا فله ما لنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، رواه البخاري وغيره. ثم قال فاستقبال القبلة مميز عن الكفار واليهود والنصارى، لأنهم هم إلى أين يتوجهون؟ طبعا الكفار على حسب ما يعبدون، أما اليهود والنصارى إلى بيت المقدس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال على أحد الأقوال أن استقباله لبيت المقدس في البداية كان عن اجتهاد منهم ولم يكن عن وحي، طبعا على أحد الأقوال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يحب في أول الإسلام موافقة أهل الكتاب، لأن معهم شيء من الحق وخلطوه بالباطل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد النهي عن التشبه بهم إلا فيما لم يرد فيه نص غير ذلك، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية يحب التشبه أو موافقة أهل الكتاب. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم غير الله جل وعلا له القبلة قال السفهاء من اليهود والمنافقين، وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. فالله جل وعلا بيّن في آيات البقرة بأن قبلها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فأينما تكون وأينما تول فثم وجه الله جل وعلا، أي ثم قبلة الله، لأن العرب تقول أي وجهة تريد. فإلى أي مكان صلى العبد مثلا من أشكلت عليه القبلة يجتهد ويصلي إلى أي مكان ولا إشكال، ولا يعيد صلاته إذا علم القبلة من بعد. ولهذا العبرة بالتقوى، ولهذا الله تعالى قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات، هذا البر. لكن نحن نقول البر هو طبعا على من أشكلت عليه القبلة، أما من علم القبلة فمن البر استقبال القبلة، بل لا تصح صلاة العبد إلا إذا استقبل القبلة. لكن أن الإنسان يتوجه إذا لم يكن فيه شرع إذا يتوجه إلى القبلة أو إلى غيرها، العبرة بالبر والاستقامة وامتثال أمر الله أيا كانت تلك الوجهة. قال بعدها قال وللتوضيح نقول إن أهل القبلة لفظ يطلق على طائفتين. ملخص كلام الشيخ هنا أن الأولى يطلق على الطائفة الأولى وهم أهل الإسلام الصحيح والصافي، وهم أهل السنة والجماعة. قال يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين وأتباعهم. واللفظ الثاني يطلق على كل منتسب إلى الإسلام، سواء كان فيه هنا مكفر باطنا أم ظاهرا، سواء كان فيه مكفر باطنا أم ليس فيه مكفر، فيدخل فيه أهل الأهواء والبدع، ويدخل فيه المنافق، ويدخل فيه المسلم. فيكون اسم أهل القبلة يطلق على طائفتين. نبدأ بالعموم ثم بالخصوص. اللفظ العام يدخل فيه كل من منتسب إلى الإسلام كلفظ الإسلام. ولهذا المنافقون كانوا في الظاهر على الإسلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها فموجد نعم غير بيت من المسلمين. ليش؟ لأن كانت معهم زوجة لوط في الظاهر تعبد الله، واضح؟ إذن في الظاهر كانت مسلمة مع المسلمين لكن هي ليست مسلمة. طيب قول الله تعالى في الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هل هؤلاء كانوا منافقين؟ على قول إيه، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا، المقصود أن لفظ الإيمان المطلق لا يليق بهم لأنهم ما بلغوا درجة الكم البعد، لكن يبقوا على الإسلام، واضح الأمر؟ ثم قال فإذا أهل القبلة ليس وصفا لطائفة واحدة بل هو وصف متمايز أهله فيه. فوصف الإنسان بأن أهل القبلة قد يكون من الظالمين لأنفسهم، وقد يكون من المقتصدين، وقد يكون من السابقين بالخيرات، وقد يكون أصلا ليس من المسلمين من جهة النفاق الاعتقادي. قال فالولاية الولاية عفوا الخاصة لمن كان متحققا بوصف الطائفة الأولى، أن الولاية نوعان خاصة وعامة، فالولاية الخاصة لا تكون إلا لأهل السنة، أما من كان من أهل الأهواء والبدع فله حكم الإسلام ولا يخرج منه إلا إذا أتى مكفرا. فالمنافق الذي يعيش بين المسلمين لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر الباطن إلا إذا ظهر منه كفر باطن، وإلا فالأصل بقاؤه على الإسلام الظاهر وإن خالفه بالاعتقاد. ولهذا كما قال عمر أما بعد انقطاع الوحي فليس لنا الحكم إلا بالظاهر، لا نستطيع. وربما يعيش من بين أظهرنا منافق لا يؤمن بالله ورسوله، وربما هناك من أسلم خداعا للمسلمين، لكن نحن إذا رأيناه نحكم عليه بالإسلام ما لم يظهر منه غير ذلك. لا نقول كالمرجئة نحكم عليه بالإسلام ولا يخرج منه أبدا، ولا نقول كالخوارج لو وقعت منه كبيرا نكفرها والمعتزلة، بل نقول نحكم عليه بالإسلام ما لم يقع منه مكفر، واضح؟ طيب قال وأما المشركون شركا أكبر ممن يعبد غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ممن ولد في دار الإسلام، فهل يصدق فليصدق عليهم أنه عليه أنه من أهل القبلة على قولين لأهل العلم. طبعا هنا كلام الشيخ في هذا الموطن في الأصل أوضح بكثير، ولهذا أنا أنصحكم أن تنظروا هنا لزاما الشرح الكامل، أما الاختصار هنا يبدو لي والله أعلم مخل. انظر لأن أولا يتعارض مع كلام الشيخ الآخر، سترى هنا الشيخ إيش قال. قال أما الذين يشركون شركا أكبر وهم ينتسبون للإسلام يذبحون لله غير الله وينظرون لغير الله ويستغيثون بغير الله، طيب هل شك في أن هذا الشرك أكبر؟ ليس هناك شك. انظر الشيخ إيش قال. قال هل يصدق على هؤلاء اسم أهل القبلة أم لا؟ قال القول الأول أنهم ليسوا من أهل القبلة لأن صلاتهم باطلة فاستقبالهم للقبلة لهم لا عبرة به. قول الثاني قال أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت عنه أو منه ما يخرجه من الدين، فهم يبقون في الطائفة الثانية أي من أهل الإسلام حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية، وهذا الأولى. طيب هنا الشيخ ماذا فهمتم من كلامه؟ حتى يقوم الحجة لكن هنا قال حتى يثبت عنهم أو ما يخرجهم من الدين. الشيخ انظر ما ضرب المثال هنا قيد، لكن هنا لا غير هذا يخالف لما ذكره. حتى في الأصل لو قرأت في الأصل تجد أن الشيخ هنا التقييد زاده، قال هم على الإسلام ما لم يثبت منهم شيء، لكن هنا هو ذكر أن الكلام على الذين ثبت عليهم هذا شكل أكبر، لكن ثم فصل قال ثبت عنهم ما يخرج عن الإسلام. نعم. لكن لابد من الحجة، لابد من إقامة الحجة. نعم لكن إقامة الحجة هنا لا تمنع من وصفهم بالشرك والكفر ابتداء، هذا ما يقرره الشيخ. الكفر نوعان، كفر ظاهر وهو بمجرد وقوع العبد في الشرك الأكبر والذبح لغير الله فليس من المسلمين ظاهرا، كفره الباطن مقيد ببلوغ الحجة الرسالية. هل لو مات على كفره الظاهر الأول يعذر أم لا؟ هذا إلى الله، لأن هذا يوم القيامة. أحكام الدنيا والشيخ هذا الذي مر بعنا في كشف الشبهات، من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك ولا نسميه مسلما، ولو أذبح ذبيحة هل تأكلها؟ لا. هل تقول أكلها حتى تقوم الحجة الرسالية بغير ذلك؟ أبدا لن تأكلها، إذن أنت حكمت عليه بالشرك الأكبر. واضح؟ والشيخ هذا الذي يقرره في كشف الشبهات نرى ومر معنا. إذن هنا في ولهذا في الأصل فيما أذكر ويليتني نقلت نصه لكن يطول. في الأصل الشيخ إيش قال؟ قال أن يبقى عليهم اسم الإسلام، فإذا أتوا بمكفر هنا قال يعني الكلام ليس على هذا، وكان قيد الثاني أن الكلام على أن الأصل فيه من الإسلام، ولو ظهر منهم شيء من الشرك لكن إذا كان شركا أكبر فهو يحكم عليهم بالشرك الأكبر. تكفيرهم الباطن يحتاج إلى إقامة الحجة الرسالية لقول الله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال تعالى وما ربك وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، فلا بد من الأمر ثم بعدين إذا لم يستجب والله يهلك يعذب وغير ذلك. واضح؟ فهنا الذي ينبغي أن يفهم، وهذا والله أعلم ما بدا لي من التوفيق بين كلامه في الأصل والمختصر هنا، أن من وقع والذي يتوافق مع كلام الشيخ الآخر أن من وقع في الشرك الأكبر من أهل القبلة، يعني منتسب للقبلة يصلي ربما الصلوات الخمس، وقع في الشرك الأكبر يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله، فهذا يحكم عليه بالشرك الأكبر. نعم. نحكم على الفعل دون الفاعل؟ لا، هنا نحكم على الفاعل، نحكم على الفاعل بأن هذا رجل مشرك لأنه واقع في الشرك لغة أصلا لا يستقيم إلا هذا، هذا رجل مشرك واقع في الشرك الأكبر. واضح؟ تكفيره، وهناك مسألة أخرى تحتاج نعم أقول تكفيره لا أنه يوم القيامة أن تكفيره بالكفر الباطل هذا يحتاج إقامة الحجة الرسالية، لكن الكفر له وجهان، ظاهر من جهة الفعل فهذا فعله ليس مع المسلمين أبدا، هذا ليس من المسلمين، أما من حيث الباطن هذا لا بد حتى، ولأن التكفير عليه يحكم، ولهذا الشيخ قال فإذا كان فيها مقاتلة مثلا لا بد من التأكد من الكفر الباطل فتقيم عليه الحجة الرسالية. طبعا تقيم الحجة الرسالية على من كان مثله يجهل هذا. فرق أخي شيخ يعني بين الجاهل المعرض والجاهل. إيه طبعا طبعا هذا يعني هذا طبعا من حيث الإعذار عند الله، أن فرق بين من مات على الشرك متى يعذر؟ يقال يعذر إذا لم تبلغ الحجة الرسالية، لكن ليس بإطلاق، لأن من لم تبلغه الحجة الرسالية نوعان، واحد لم تبلغه لأنه أعرض عنها فهذا يدخل في جملة المعرضين، أكثرهم لا يعلمون حقا فهم معرضون في الأنبياء، فهذا معرض وهذا لا يعذر، وهذا الذي يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرارا يقول أما الذي يعذر هو الذي لم يتيسر له العلم بذلك، أما قال من كان عنده وقصر في طلبه فهذا لا يعذر عند الله لأنه من المعرضين، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. إن نعم لا أنا في الكهف، أنت في السجدة، أنا ذكرت آية الكهف، من أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، أما في السجدة ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، فيكون هنا الإعراض، والإعراض مر معنا أن الإعراض نوعان، نوع قبل الدخول إلى الإسلام ونوع بعد الدخول. قبل الدخول إلى الإسلام بأن لا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه كما فعل أهل الطائف، كما قال عبد يليل قال أنا لا أصدق ولا أكذب، لا يعنيني هذا النبي، إن ظهر سأتبعه وإن لم يظهر إذن هو لا يبالي، وهذا كما ترى في بعض الناس الماديين يقول الدين وكذا أن الآن ليس لي به شأن، إذن هذا ليس أصلا، لم يدخل في الإسلام فلا عبرة به، فهذا الإعراض الأول. الإعراض الثاني بعد الدخول للإسلام يكون من أمرين، إما أن يعرض عن تعلم ما لا يصح والعمل، التعلم والعمل بما لا يصح الدين إلا به، لا يعلم ما هو التوحيد، لا لا لا تقول لا يقول مثلا أن يعبد الله أو يعبد غير الله عندي سواء، تقول ليش الملائكة، قل لا أدري إلى غير ذلك، فهو لا يدري شيء من أصل الدين الذي لا يقوم الدين إلا به. والإعراض الثاني يعني من هذا القسم هو أن يعرض عن جنس العمل، طبعا التعبير بجنس العمل حادث، لكن أن يعرض عن العمل فيسلم ويعيش بين المسلمين وله قدرة وله متسع من الوقت ولا يعمل شيئا، طبعا هذه صورة نظرية، لكن للإجماع السلف على أن من لم يعمل لم يصحح إيمانه بشيء من الإسلام. واضح؟ إذن هذا الذي يجتمع به كلام الشيخ. وارجعوا إلى كشف الشبهات، هذا ما يقرر من وقع في الشرك الأكبر لا بد أن نحكم عليه بأنه مشرك شركا أكبر. تكفيره التكفير الباطن والمقاتلة وما يترتب على ذلك من أحكام لا بد من قيام الحجة الرسالية. وليس كل إنسان لم تقم عليه الحجة الرسالية يعذر، بل الذي يعذر هو الذي لم يتمكن، كالذي يعيش بعيدا عن المسلمين لم يتمكن من بلوغ الحجة الرسالية. أما الذي أعرض عنها مع وجودها فهذا لا يعذر. قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. واضح الأمر؟ لكن كما قلت ارجعوا للأصل ربما يكون التفصيل أوضح. نعم. قال المسألة الثانية، واضح المسألة؟ قال المسألة الثانية، قال نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قال يظهر من كلام الطحاوي أن الإسلام والإيمان عنده معناهما واحد. قال وهذا الخلاف القول الصحيح، وإن كانت الجملة السابقة ليست ملزمة له بهذا القول إلى غير ذلك. إذن الشيخ قال وكأن الطحاوي وكأنه يميل إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وفي الحقيقة الصحيح أن الإسلام والإيمان يختلفان، إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. فلو أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، ولو أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، لكن إذا اجتمع قصد بالإيمان أعمال الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة، لكن إذا أطلق يدخل هذا في هذا. ولهذا نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. واضح؟ والقول التي تقال دائما أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، هذه من حيث الجملة وللتعليم لا إشكال فيها، لكن إذا دخلت في التفاصيل لا، لأن كل إيمان لا يصح إلا بشيء من الإسلام يصححه، وكل إسلام لا يصح، المنافق مسلم ظاهرا ومستسلم لكن لا يصح إلا بشيء من الإيمان يصححه. واضح؟ فعند التفصيل تقول هذا الكلام. المسألة الثالثة، قال اسم أهل القبلة والإسلام والإيمان لا بد من بقاء ما يدل عليه، وهو ما ذكره في قوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال فمن ارتكب مكفرا فإنه يخرج من اسم الإسلام والإيمان ولو استقبل القبلة ما دام ثبت عنه بيقين خروجه من الدين. فأهل السنة يكفرون، فمن ارتكب مكفرا بالقول كسب الله وبالفعل كالسجود للصنم وركل المصحف وقتل النبي وغير ذلك، وبالاعتقاد كان يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، وبالشك كان يشك في أصل الدين وفي وجود الآخرة وفي وجود الرسل والأنبياء أو الكتب، فالكفر يكون بكل هذه الأمور. طبعا بعدين العلماء يفرعون يقولون كفر استكبار وكفر عناد وكفر جحود وكفر إعراض، وهذا في تفاصيل ذكرها ابن القيم في المدارج وغيره. واضح؟ إذن أهل السنة يكفرون ولا يقولون أن من دخل لا يخرج، لا، بل يقول شيخ الإسلام من اعتقد أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولا ولو لم يعمل أو دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله ضمنت له الجنة بمجرد قولها وأنه لن يخرج منها، قال فهو ضال بالاتفاق. وهذا لا يقوله رجل عالم. ولهذا أهل السنة يرون حرمة الدماء ويرون أن الأصل في المسلم الإسلام، ولا يخرج عن ذلك اليقين إلا بيقين مثله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول ابن القيم فالشمس حق والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان، فينبغي أن تكون كالشمس الواضحة تراها. ومع هذا مسائل التكفير والإكفار والإخراج من الدين هذه ليست لكل الناس، بل هو حكم أصلا قضائي لأن يترتب عليه أحكام ثقيلة، فلا ينبغي تسهيل اللسان على التكفير والإخراج من الدين، لكن ينبغي للمؤمن أن يعلم أنه لا يظن النظام أن الإسلام من دخل فيه لا يخرج. وكم من إنسان دخل وخرج، وكم من إنسان عاش عمره كله في الإسلام ومات على غير دين الله عياذا بالله. ولهذا كان الثوري لما يسأل على ذنوبه يقول أن لا أخاف الذنوب بل إني أخاف الكفر، لأن علم أن التوحيد وفضله أمر لا ينبغي أن يفرط به، وأن من فقد التوحيد ما بقي له شيء، ومن عنده التوحيد مهما خسر فعنده أعظم فوز، لأنه إن لم يمنعك من الدخول الأبدي منعك من الدخول، إن لم يمنعك من الدخول الأمدي للنار منعك من الدخول الأبدي لها، وبذلك الدخول إلى الجنة مباشرة. واضح؟ ثم قال وقوله معترفين، قال الاعتراف الإقرار بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة حق، فمن كانت دلالته قطعية غير محتملة فجحوده كفر. النص الواضح جحوده كفر. أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد للمعراج، هذا لو جاء إنسان وشكك فيه طبعا يبين له، إن كان مثله يجهل هذا فإن أصر فكافر لوجود ذلك في القرآن والسنة. المعراج لا، الإسراء. قال وأما ما كانت دلالته إيه؟ حتى المعراج في سورة النجم. المعراج إيه نعم إيه صحيح، لكن ربما تخفى الدلالة هنا، واضح؟ لكن الإسراء مصرح به والصورة باسمه، لكن صحيح سورة النجم عن هذا. نعم. ومن يمكن مثلا تأييد الله له بالملائكة وغير ذلك من الأمور، طبعا كما قل إن كان مثله يجهل هذا. قال فجحوده كفر. وأما كانت دلالته محتملة وصار مجالا، غلط هنا، صار مجالا منصوب للتأويل، فإنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان. لهذا نص أئمة الدعوة على أن متأولة الصفات ليسوا كمنكر الصفات، ولهذا لم يكفروا المعتزلة وإنما كفروا الجهمية، لأن الجهمية أنكروا، والمعتزلة لهم شيء من التأويل، والأشاعرة كذلك. قال فالمتأول كالأشاعرة لم يكفرهم أهل العلم لأجل الشبه، وحتى المعتزلة لم يكفروهم من حيث الجملة، وربما فيهم من كفر، أما الجهمية ينكرون صراحة. ولهذا تجد حتى بعض الأمور التي أنكرت، بعض النصوص الأحاديث التي أنكرت عند بعض الناس، خاصة كما قلت في هذه المدرسة العقلانية، وبعضهم من أنكر المهدي وقال أحاديثه أحاديث أحاد وغيره، لقوة الشبهة لم يكفرهم الناس. وهناك علماء أجلاء قديما وأنكروا، ابن خلدون أنكر وجود المهدي وطعن في أحاديث المهدي، ولا تجد من يكفر ابن خلدون، بل يجلونه ويعظمونه وطبعا ويخطئونه. وتجد هناك من أنكر شيء من مسائل القبر وغيره لكن لا يكفرونه. إذن مسائل التكفير ينظر، والعالم هو الذي يقيم هل هذا مما يجهل أو لا يجهل، هل هذا من الواضح أم من الخفي، إلى غير ذلك من الأمور التي ليس لنا لأمثالنا يعني تنصيب الأحكام فيها. ثم قال فهنا فرق بين الرد وبين التأويل، وكذلك يفرق بين الإقرار الذي يقابله الجحد وبين الالتزام الذي يقابله الامتناع، وهذا كلام الشيخ متين فيما سيأتي. قال فالجاحد ما أي لا يقر بالتحريم أصلا فهو مناقض للاعتراف، يقول أنا أصلا لا أقر بحرمة الزنا، أنا عندي هذا غير محرم، غير الامتناع. قال وأما الامتناع فهو مقر بوجود الحكم، يعلم أن نكاح المحارم محرم، يعلم حرمت عليكم أمهاتكم إلى غير ذلك. قال فهو مقر بوجود الحكم ولكنه لا يلتزم به، ويقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب أصلا. قال كمثل ناكح امرأة أبيها الذي أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ويخمس ماله، يخمس ماله لأنها فيل المسلمين فهو كافر. فهذا الرجل نكح زوجة أبيه، طيب هل نكاح زوجة الأب كفر؟ لا أبدا بالاتفاق، كيف؟ هذا من الكبائر العظيمة الشنيعة، ومع هذا لا يكفر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كفره وخمس ماله وأمر بقتله، لماذا؟ استحل وحيا من الله، لم يستحل، هو مقر بأن نكاح المحارم محرم. أنا مرة ناقشت تكفيريا قال لي مستحل، قلت له غير صحيح، يعني لا يعنيه يدخل، لم يقل مستحيل، ايش قال؟ اي قال نعم، قال لانه ابرم عقدا محرما، هو يقول هذا كبيرة كبيرة يكفر به. إيه؟ قلت له انا الله ابو نعم. حاله هو انه يعني يمكن طبعا ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق له. نحن الان انت لو انسان استدرك عليك هذا، قل الان لو ان رجلا نكح زوجة ابي تزوجها وجمعها، هل نكفره نحن؟ لا لو قال نعم هو على طريق الخوارج. ولهذا هم احيانا اذا اصروا يقولون نكفر بالكبيره، عند التطبيق يكفرون بالكبيره، ترى هذا انا رايته. اذا هنا هذا يعلم عن طريق الوحي ان النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا اوحى له ان هذا رجل ممتنع. ما معنى الامتناع؟ يقول انا غير مخاطب بهذا الحكم، ومقر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم في الظاهر، لكنه امتنع، أي قال أنا لا يعنيني هذا الحكم، كالذي يقول أنتم صلوا أما أنا الصلاة ليست واجبا. ولهذا العلماء كفروا الذين قالوا إذا بلغت درجة اليقين سقطت عنك الصلاة. ولهذا من حمل أن أبا بكر كفر بني الزكاة قال إن كفرهم فيكون من هذا الوجه، لأنهم قالوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لسنا مخاطبين به فنحن نمتنع، وبعضهم قال لا، قاتلهم القتال لا يستلزم التكفير. مرض هذا الشبهات، واضح يا إخوة؟ إذن الجحود إنكار الحكم أصلا، الامتناع إقرار أصله، والزعم بأنه غير مخاطب بذلك الأمر. ثم قال فإذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن من ثبت في حقه اسم الإسلام والإيمان فإنه يبقى على هذا الاسم ما لم يأتي بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل بوضوح لا بالاحتمال، وهذا ما ينبغي. ولهذا بعض الناس إذا تكلم مع الناس ودعا إلى الله دائما يقول لهم الأصل الإسلام ولا نكفر، حتى ظن بعض الناس أن أهل السنة لا يخرجون أحدا من الدين، وهنا ترى من وقع في بدع المرجئة من عامة الناس ومن غيره. ولهذا تجد الناس الآن يقول لك التكفير والإكفار وكيف يكفرون، وهو رجل ينكر وجود الله ويقول لك لا تكفره. احنا عندنا في تونس بعض الشيوعيين يقول لا إله والحياة مادة، وإذا كفرته يقول لك انظر هؤلاء يكفرون. أنت أصلا لست مسلم حتى تكفر هنا، ليس له من الإسلام شيء، حتى الاسم ليس عنده لأنه يقول أنا شيوعي. وبعض الناس يقول أنا أصلي لكن يتبنى مذاهب ماركس ولينين وغيره، ثم يقول كيف تكفره يا أخي؟ الإسلام يظنه الناس أنه يعني أمر إذا دخلته ولن تخرج منه، هذا بدع الإرجاء منتشرة بين الناس، هذا واقع للأسف. ولهذا يقول ابن القيم في الفوائد والتوحيد ألطف شيء وأقل شيء يخدشه في كلام طويل، فلا تظنن أن لك من الله جل وعلا صك وعهد بأنك لن تخرج من الدين. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا وأم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وش العهد الذي عندك بينك وبين الله؟ قال تعالى في القلم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم فيه لما تخيرون وتحكمون تحكمون تحفظها شهيد. فليس للعبد عند الله جل وعلا عهد ولا يمين، فالإيمان كما دخلت فيه قد تخرج منه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام الله، وإن كان في شيء من هذا لكن المقصود عظام الله، يقول والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، لأن إذا انسلخ القلب من هذا دخل في الزندقة، أما الذنوب فهي ربما على سبيل الغفران. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من كل فساد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Is it close?